متى وقت الوجوب؟ هذا فيه خلاف كبير بين العلماء، فبعضهم يرى أنه إذا غربت شمس اليوم المكمل لرمضان، يعني إما رؤية الهلال ليلة الثلاثين أو أتم الناس صيام ثلاثين يوما، فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وجبت. فعلى هذا لو قدر أن أحدا أسلم بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فهذا لا تلزمه، أو أن مولودا ولد بعد غروب آخر شمس يوم من رمضان فهذا لا تلزمه. وبعض العلماء يرى أن وقت وجوبها صلاة العيد، وقت وجوبها صلاة العيد. فعلى هذا لو أن إنسان رزق مولودا بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان تلزمه. وبعض العلماء يقول إن الفطرة مع غروب الشمس هذا معتاد، والفطرة يوم العيد هذا طارئ، فيقدم الطارئ على المعتاد. وذهب ابن دقيق من العيد رحمه الله وغيره إلى أن هذه الأحاديث ليس فيها دلالة على وقت الوجوب، وإنما يبحث عنها في محال في أدلة أخرى. والمقصود المسألة فيها خلاف، وبعض المتأخرين يرجح مسألة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا أحوط والعلم